لا ينقطع سيل من الزوار إلى موقع كوسانجين للآثار التاريخية الثورية بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العظيمة. في تموز الحالي أيضا يزوره جم غفير من عساكر الجيش الشعبي والشغيلة من مختلف الأوساط وطلبة الشباب والناشئين في كل يوم. تنتبع فيه الآثار التاريخية الثورية لزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي خاض النشاطات المتهمسة لفتح المجال الانعطافي للهرب، وهو يعمل هنا اعتبارا من أوائل تشرين الثاني لغاية أواسط كانون الأول من عام 39 جوتشي 1950، أي في فترة أكثر قساوة من أيام حرب التحرير الوطنية.